فيقول الله تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول قراءة او وصلنا لهم القول قراءة. هذه الآية رد على من طلب نزول القرآن جملة واحدة. فيقول الله تبارك وتعالى وصلنا لهم القول أكملنا ولينا إنزالة وتابعنا. آية آية طائفة من الآيات فطائفة سورة فسورة وهكذا يتابع ربنا تبارك وتعالى إنزال القرآن واحدة يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين للناس الحلال والحرام تدريجا وتدرجا بهم من شدة الكفر والضلال إلى نور اليقين والإيمان. أناس تعرفوا على الشرك يقدرون لا يوفون بالعهود لا يحفظون الجوار لا يؤسون النساء يتزوج الرجل بامرأة أبيه يجمعون بين العشر والعشرين من النساء تحت سقف واحد لا قيم لا أخلاق لا وفاء من شدة الضلال والكفر إلى نور اليقين ونور الإيمان أخذهم الله تبارك وتعالى تدرجا تدرجا. فسألوه عن الخمر والميسر فأجاب أن فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم حرم الخمر أصحابه. كذلك في المواريث أمرهم بالوصية للوالدين والأقربين جميعا لا للولد الأكبر الذي حمل السلاح فقط. ثم بعد ذلك حدد لهم المواريث والأرصبة. الصيام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وأمرهم بصيام أيام في الشهور. ثم بعد ذلك نزل شهر رمضان ونزل الأمر بالصيام فيه. لم يأخذهم بالحج إلا بعد أن تحررت مكة وتطهرت من الأبنات ومن الأوثان ومن الأصنام. لم يأخذهم بالزكاة إلا بعد الهجرة بعامين إذا أصبح معهم الأموال وأفاء الله عليهم من الغنائم وعلموا أن الرزق تقوى الله. أخذهم تدرجا وتدريجا ما من سؤال سألوه إلا وعلم أجابهم. أجابهم عن هذا السؤال فكان لابد من نزول القرآن تدرجا آية تلو الآية. فيقول الله تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم القول أو وصلنا أتممنا وأكملنا وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يتذكرون نعمة الله تبارك وتعالى فيشكروه عليها. يتذكرون رحمة الله تبارك وتعالى فيسعون إليها لعلهم يتذكرون. ويأتي الكلام عن أهل الكتاب الذين صدقوا بنبيهم ثم آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. به بمحمد عليه الصلاة والسلام. به بالقرآن. لأنهم كانوا مؤمنين حقا. آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل. وحوا ما فيها من علامات ودلائل على بعثة نبي آخر الزمان. قيل أنها نزلت في النجاشي وقيل أنها نزلت في 40 من النصارى. 32 جاءوا مع جعفر بن الحبشة وثمانية جاءوا من الشام. وقيل أنها نزلت في يهود المدينة بعض يهود المدينة والآيات نزلت في المدينة في عبد الله بن سلام الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وامتحنه أو هكذا يكتب حيث قال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بإن جبريل آنفة جاءني جبريل أخبرني بما فيك وبأسئلتك وعقالك. فقال عبد الله بن سلام ما أول علامات الساعة وما أول طعام أهل الجنة وبما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه الشرك يشبه الولد أباه أو يشبه أمه نفسه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معه وتقيل معه. وأول طعام أهل الجنة زيادة الكبد لحوت. وأما نزع الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله لا تخبر قومي بإسلام بل أرسل إليهم وسلهم عني. واختبأ خلف ستر وجاء معشر يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قال مسلم أبدا. وكيف ذلك؟ لا يمكن يأتي بالتوراة بالتوراة كيف ذلك؟ أرأيتم من أسلم؟ فحال ذلك عليه. فخرج عبد الله بن سلام من خلف ستر وشهد بالإسلام أمامهم. فقالوا هو شرنا وابن شرنا وسبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ما كنت احفظ من وحد يتكلم القران على اهل الكتاب الذين امنوا بنبيهم وامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصفهم بصفات واخبرنا ان لهم من الاجر اجران. وليس هؤلاء فقط لهم اجران بل ثلاثه لهم اجران الاجر المضاعف. رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن بمحمد عليه الصلاه والسلام له اجران. وعبد المملوك اتى ما عليه نحو ربه نحو الله واتى ما عليه نحو سيده له اجران. ورجل كانت له امة فغزاها فاحسن غذاءها وادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها فتزوجها له اجران. ايها الاخ المسلم الاجران لهؤلاء الثلاث وقد يضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ايها الاخ المسلم الايمان بالله والايمان برسول الله اكبر نعمه واجل نعمه. وها قد ملحق الله تبارك وتعالى نعمه الاسلام. ما سعيت اليها بل ولدت مسلما فتلك نعمه لا تعدلها نعمه. يليها نعمه كبرى نعمة اللغة فأنت تتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان القرآن اللغة العربية فإياك أن تهملها فتلك نعمة كبرى. فغيرك من المسلمين في أقاط الأرض ورأينا منهم الكثير يتمسكون بالمصاحف ويفرشون الدموع لا يعرفون كيف يقرؤونها فهم لا يتكلمون لغتنا العربية فتلك نعمة أخرى. يليها نعمة العصر نعمة العصر من أجل النعم. وخلق الله تبارك وتعالى العقل وقال له ما خلقت خلقا أكرم علي منك. حيث قال له أقبل أقبل ثم قال له أدب فأكرم قال ما خلقت خلقا أكرم علي منك بك أخذ وبك أعطي. فإياكم وأن تسفهوا عقولكم إياكم وأن تطلفوها بالمسكرات والمخدرات والمهديات. إياكم وأن تتلفوا هذه النعمة العظمى. إياكم وأن تتبعوا أهواءكم فتضلوا لأن من اتبع الهوى يضل. إياكم واتباع النفس. عليكم بتنمية عقولكم وإعمالها فيما يجب للعقل أن يعمل فيه. تذكروا القرآن وتأملوا في آياته. وقد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر. فرض الله تبارك وتعالى علينا صيام نهاره ومن قام ليله فقد تطوع ومن تطوع خيرا فهو خير له. شهر رمضان اوله رحمه اوسطه مغفره اخره عتق من النار. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان من فطر فيه صائما غفرت ذنوبه وعتقت رقبته من النار وكان له مثل اجر الصائم دون ان ينقص من اجر الصائم شيئا. ثواب افطار الصائم من فطر صائما ولو على كبره ولو على شربة ماء فله ذلك. ومن سقى صائما من سقى صائما سقاه الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومطيعه فلا يرمى ابدا حتى يدخل الجنه. شهر رمضان شهر القران شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر رمضان شهر القرآن شهر الغفران. أظنكم هذا الشهر العظيم المبارك اعملوا به. وسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم على صيام الحرم ويعينكم على قيام غيره وأن يجعلكم من عتقاء النار. أرقى خصال في رمضان إياك أن تنسى نفسك. أرقى خصال خصوتان تمضي بهما ربك. أولا عليك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خصلة أو خصلة إياك وأن تتركها طوال صيامك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخصلة الثانية الاستغفار ومن استغفر غفر له. أيها الأخ المسلم في رمضان تضاعف الحسنات فمن فعل او من تقرب بخصلة من الخير في رمضان كان كمن ادى فريضة فيما سواه. ومن ادى فريضة في رمضان كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. وانك لا تدري لعلك تحضر او لا تحضر رمضان اخر. فاعتبر ان هذا اخر رمضان سيحضر وابدأ فيه من الجهد، واياك والدعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. استعدت الوسائل والاجهزة وكل داع الى نار. هؤلاء الذين جعلوا ائمة يدعون الى النار استعدوا وحسب ابليس جنودك وحسب اسلحتك من مسلسلات ومثليات ومجحيات وتمثيليات وكلمات وما لم ينزل به الله عليكم سلطانا. لم يدع رمضان لذلك للتسليح، جعل رمضان للعباده، والعبره في رمضان بليله وليس بنهاره. فالرحمه في الليل اشد واقوى من الرحمه في النهار. اليس فيه ليله هي خير من الف شهر؟ هل فيه يوم؟ ليله، ليله القدر، ولم يقل يوم القدر. اذا فليل رمضان غير في الاهميه. تعرضوا لرحمه الله تبارك وتعالى، واياكم واتباع المفسدين في الارض. اغلقوا تلك الاجهزه في شهر رمضان شهر واحد، نعم شهر واحد. ابتعدوا عن هذه الاجهزه التي تبث سمومها، ابتعدوا عنها شهرا واحدا حتى يرقص صيامكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو قائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. فلازمنا في نور آيات سورة القصص. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول، وصلنا أتمنى وأكملنا، أو قرأت وصلنا. وصلنا لهم خبر الآخرة وهم في الدنيا، فكانوا يحيون الآخرة وهم في الدنيا. وهكذا الصالحون يعيشون الآخرة في دنياهم، صدورهم من الغل شفيت، والدنيا لهم دار تزوج ودار ارتحال، يرون الجنة ونعيمها ويرون النار وأليمها. هؤلاء العارسون الذين منهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي التقى بنبيه صلى الله عليه وسلم صراحا فقال له: كيف أصبحت يا حارسة؟ قال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال: يا حارسة انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت أرى الجنة وأهل الجنة فيها ينعمون، وأرى النار وأهل النار فيها يتعاون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارسة عرفت سلما. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الكلام لقريش، الكلام لليهود، الكلام للكل، الكلام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل القرآن بعده ببعض آيات الوعد والوعيد، الأمر والنهي، الخبر والقصص، العظة والموعظة والتذكرة. وصل الآيات، نزل، والآية رد على من سأل: لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. فكان الله يرد عليه بأن القرآن موصول آية وراء آية وراء آية، يكثر نزول الملك. وكلما كثر نزول الملك حدث السرور للمصطفى صلى الله عليه وسلم بلقاء جبريل وتجدد العهد بالسماء. فها هو رسول ربه ينزل اليه يوما وراء يوم، يتجدد اللقاء، يتجدد اللقاء بالسماء، يحدث السرور. إجابة السؤال، التعليق على الحوادث وما إلى ذلك. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعقلون، يعلمون الحق فيتبعونه، يبتعدون عن عبادة الأصنام. قل كلام اليهود: يتذكرون محمدا الذي جاءت صفته ونعته في التوراة. فلعلهم يتذكرون فيثبتون ويقولون ويظهرون ولا يكتمون. والكلام عن اهل الكتاب الذين امنوا وصادت عينهم بالدمع حينما سمعوا الحق، امنوا بنبيهم ثم امنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذين اتيناهم الكتاب. هم به يؤمنون الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون بالنبي يؤمنون بالقران اذا يتلى عليهم وسمعوا القران يتلى قالوا امنا به انه الحق من ربنا امنا بهذا القران او امنا بمحمد عليه الصلاه والسلام انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين من قبل بعثه محمد عليه الصلاه والسلام او من قبل نزول القران مسلمين لانهم كانوا يقرؤون التوراه ويقرؤون الانجيل ويعرفون صفه النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه وانه نبي اخر الزمان لا ياكل الصدقه ويأكل الهدية يأمر بالعفو وصلة الأرحام وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الإغارة وعن الزنا وعن الفواحش يأمر بحسن الجوار نعكس وصفته إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يضاعف لهم الأجر لأنهم آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا مرتين فلهم من أجر مرتين بما صبروا لأنهم صبروا على الإيمان على دينهم في وقت اضمحل نتيجة الدين وحرست الأديان وتجبر الكهان فصبروا على الدين الحق وحين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم تلقوا الأذى من كل مكان من قومهم ومن كانوا على دينهم وكذلك من المشركين عبدة الأصنام فصبروا بصبرهم ناموا الأجر مرتين مما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون الدرك الدفع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوها لا تقيم الحد طالما كان هناك شبهة فالشبهة تفسر لصالح المتهم فلا تقيم الحد وادرؤوه وادفعوه بمجرد وجود الشبهة في أن المتهم فعل أو لم يفعل هؤلاء يدرؤون بالحسنات السيئة إذن هم يتابعون السيئات بالاستغفار والتوبة الحسنات يذهبن السيئات أو إذا سمعوا الأذى والسباب والإيذاء من أقوامهم لا ينو لهم القول وأحسنوا لهم الكلام ودفعوا بالكلام الطيب الكلام السيء لم يبادلوهم سبابا بسباب أو إيذاء بإيذاء يدرؤون بالحسنة بحسن الخلق بمكان أخلاقهم السيئة سوء أخلاق المشركين والكفار من قومهم ودعونا بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الكرم الكرم إكرام الضيف حسن الجوار الصدقة العطف على المسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ ما يكون كان في رمضان وكان في رمضان يلقاه جبريل فحين يلقاه جبريل كان يكون أبلغ من الريح المرسلة لماذا؟ فرحا بلقاء جبريل بتجدد العهد مع الله تبارك وتعالى في شهر رمضان يستحب الصدقة ومن أدى في رمضان خصلة خير كان كمن أدى فريضة في غيره ومن أدى فريضة في رمضان كمن أدى 70 فريضة في غير رمضان هؤلاء مما رزقناهم ينفقون في رمضان وفي غير رمضان في كل وقت مما رزقناهم ينفقون لأن في رمضان قد ينفق الإنسان طمعا في الشهر وفي كرم الشهر لكن هؤلاء غير مختصين بزمان بل هم في كل وقت مما رزقناهم ينفقون والتعليم بمما رزقناهم لإفادة أن الرزاق هو الله وأنهم يعلمون ذلك فإن أنفقوا أنفقوا من رزق الله ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه الله لغى يلغو اللغو في الكلام ما لا قائل وراءه واللغو في الافعال ما لا فائده منه فكل ما لا طائل وراءه وكل ما لا ينفع دنيا او اخرى سواء كان بالكلام او بالفعل يسمى لغوا يسمى لغوا فهؤلاء اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه لا يشاركون الناس في اللغو لا يردون على الاذى ولا يدفعون السير الثياب الثياب الاحسان وكذلك اذا سمعوا اللغو كلام الجاهلين الباطل من القول ما لا ينفع اعرضوا عنه صموا اذنه ترفعا وتكرما وتعففا واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، اي الله يحاسبنا وكلنا الى الله راجع، اي حاسبنا عن اعمالنا، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، لا نسأل عنكم ولا عنا تسألون، كل مرهون بعمله، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، سلام عليكم. هل هي تحية؟ وهل يجوز القاء السلام على الكفار او المشركين او اللاهين؟ البعض قال انها تحية دفعا للأذى، والبعض قال لا تجوز وليست من التحية بحال، وانما سلام عليكم اي متاركة لكم، وسلام عليكم مما لا تحصل مما اتى، ولا غدر ولا خيانة ولا تطاول، موادعة متاركة. الآية فيها المهادنة، وإن كان كذلك فقد نسخت بآية السيف، ولكن بقي حكمها بين الأمة، أمة محمد فيما هو دون الكفر. طالما كنت مسلما فعليك أن تتخلق بهذا مع المسلم، حتى إذا لغى المسلم فأعرض عن لغيه وقل سلام عليك، وهكذا. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نطلبهم ولا نطلب المماراة معهم او المجادلة او المخاصمة او المشاتمة او المصافحة، وهكذا. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ذاك كان في اهل الكتاب، وهو ما سائل وتساءل، اهل الكتاب منهم من امن ومنهم من كفر. اهل الكتاب اليهود امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على بعد، عبد الله بن سلام جزء منهم. نصارى الحبشة، النجاشي ملك الحبشة اسلم وامن في دقائق، بس في ثواني، بمجرد ان سمع القران فاضت عيناه بالدموع واسلم حين قرا عليه جعفر ابن ابي طالب سوره مريم. 42 نصرانيا من الحبشه جاءوا مع جعفر في الهجره من الحبشه الى المدينه، ووافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. 8 نصارى ورهبان جاءوا من الشام، وناس حاربوه اعماده اهله اناسه قومه عشيرته، وكان الصغر قد يتردد فيه السؤال، فياتي بعد الايات مباشره السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انتهت صفات هؤلاء المؤمنين، سيقول الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. والآية تذكرنا أولا بموقف غاية الصعوبة، أبو طالب العم، بل هو الأب والجد، بل هو الأم والأب، أبو طالب الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه صغيرا ويتيما في فراش الموت، ويسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ملهوفا فزعا خائفا من المصير الذي ينتظره، ويدخل عليه يا عم يا عم، كلمة احاج لك بها عند الله، يا عم قل لا اله الا الله، احاج لك بها عند الله. ويقف ابو جهل وابن اميه، يا ابا طالب ملة ابيك واجدادك، يا ابا طالب، صوت الشر صوت الشيطان، نصيحة السوء الغواية، يا عم كلمة وحاج لك بها عند الله. فانظر إليه أبو طالب ويقول يا ابن أخي والله إني لا أعلم إنك لصادق، ولكني أخاف أن يقال جزع عيد الموت، لا أحب أن تعير النساء قريش. وقال في آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب وآبائه، ومات ابو طالب عم النبي، واشتد اذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. وربنا تبارك وتعالى يقول للحبيب المصطفى مسريا عنه انك لا تهدي من احببت، اي من احببت هداه لا من احببت بالقلب، لان الانبياء قلوبهم مع الله، فان احبوا من احبهم الله. فاذا مات ابو طالب على الشرك فلا يمكن ان يكون الرسول محب له، لانه لا يحب الا الله، يحب الله ويحب اهل الله. وهكذا الدعاء دائما اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. والمؤمنون متحابون، ويحشر المرء مع من احب. فانك لا تهدي من احببت لا معناها انك احببته، ولكن لا تهدي من احببت اي من احببت اذا اي من اردت ووجدت ان يهدى. انك لا تهدي من احببت ليس بارادتك ليس برغبتك، وانما الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. ليس هذا فقط، بل هو اعلم بالمهتدين من الاذن الذين هم اهل للهدايه. عندهم الاستعداد، عندهم الاستعداد. ها انتم الان في المسجد في شهر رمضان في اول جمعه، جئتم مسرعين الى المسجد تذكرون الله، تامرون في رحمته، ترغون ثوابه، تخافون عذابه، جئتم تستمعون الكلام والذكر والقران، حكمكم حكم الملائكه التي ملات ارجاء المسجد، كتبت اسماءكم ثم دخلت تستمع. انتم كهؤلاء الملائكه، لكم اخرون اخوان، لكم اخوان اخرون، اين هم؟ على الشواطئ في المتنزهات، اخذ زوجته واولاده لينزعهم، فاليوم يوم اجازه. وهكذا في القهاوي وفي المنتديات وفي النوادي، انتم وهم لا فضل لكم، بل الفضل لله. ان الله يهدي من يشاء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فقد جاء رجل من قريش من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في ايمانهم، قومك واهلك اولى الناس بك، وكل انسان في خير وفي نعمه يتمنى اول ما يتمنى ان تعم النعمه على الاقرب، فالاقرب الاقربون اولى بالمعروف. فما بالكم بنعمه الدنيا والاخرى، فما بالكم بنعمه الاسلام والدين ومعرفه الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى اسلام قومه، اسلام اهله، اسلام عشيرته. ونصحهم وقال جئتكم بعز الدارين، بالدنيا بالعز والملك والسياده في الدنيا والجنه في الاخره. ولكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قريش، الحارث ابن عثمان ابن عوف ابن عبد مناف. اذا فهو الان النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وقال له يا محمد والله انا لنعلم انك على الحق وانك تقول الصدق، فما جربنا عليك الكذب قط، ولكن يا محمد نخاف ان يتخطفنا الناس، ما نحن الا اكلة رأس، قلة والعرب كثير، اكلة رأس اي يأكلنا رأس واحد، يأكلنا شخص واحد، ما نحن الا اكلة رأس، والعرب والاعراب من حولنا في كل مكان، لو اسلمنا يتخطفونا، فنحن نخاف ان اسلمنا نتخطف من ارضنا، يحاربنا العرب، لا نقوى على مدافعتهم. تلك كانت الحجة لبقائه على الشرك. فيقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هذه المقالة رادا عليها، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. مقالة الحارث ابن عثمان، ان نتبع الهدى معك اذا فقد اعترفوا بانه هدى، ان نتبع الهدى اذا هم يعلمون انه هدى واعترف بذلك، ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. والخطف الاخذ بسرعه وبشده، الخطف الاخذ بسرعه وبشده، نتخطف من ارضنا. فرد ربنا تبارك وتعالى عليه فقال اولم نمكن له حرما امنا. من الذي جعل هذا الحرم امن ومن دخله كان امنا؟ من الذي بنى الكعبه؟ اليس ابراهيم خليل الله؟ الم يأذنها بامر الله تبارك وتعالى؟ بلى. من الذي جعل هذا الحرم امنا ويتخطف الناس من حولهم، يغير الدار على الدار، لا صله للارحام، لا حفظ للجوار، لا حفظ لمال اليتيم، لا خلق، لا دين، لا شرع، لا عقائد، ظلام وظلم، فوحش. ومع هذا العائشون بمكة كانوا في أمان. فربنا يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا، ليس الأمن فقط، يجبى إليه، ثلاث قراءات، يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجمع فيه الماء، جبل الماء جمعه في الحوض، ومنه الجباية والجاري جامع المال والضرائب والزكاة. يجبى يبنى ويجبى وتجبى تجبى إليه ثمرات كل شيء، كل الثمر بجميع الأنواع، التجارات والقوافل تمر بمكة ولا بد، وتبيع بمكة ولا بد، وتقدم الهدايا والقرابين ولا بد، سواء كان بالحق أو بالباطل. حتى يومنا هذا الحجاج يطوفون ويقدمون ويأتون بالمال والهدايا والثمار، وهكذا مكة منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى يقضى إليها الثمر، مرة بالطاعة ومرة بالشرك، مرة تقدم الهدايا لله كالنحر يوم العيد يوم الحج الأكبر، ومرة تقدم الهدايا والأوثان. لكن أهل مكة في أمان على كل حال. لذا يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، من لدن الله تبارك وتعالى. مكة لو رأيتها من علو من الجو لذهلت ودهشت، وادي وادي منخفض منخفض صغير محفوظ بسبعة جبال، أرض شرسة، أرض صعبة، أرض حزنة، لا زرع ولا ضرع، بل يصعب الوصول إليها، محمية بالجمال، ومع ذلك كانت في طريق القوافل. سبحان الله، كيف عرفوها؟ كيف علموا طريقها؟ الله أراد ذلك. زمزم الماء الذي تفجر فجعل الأرض فيها الحياة، وأصبح الناس يمرون يملؤون يستقون، وهكذا جعلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن الله. لم يزرعوا، لم يصنعوا، ما فعلوا شيء إلا أن الله يأتيهم بالخير. ألا تنظر حتى يومنا هذا كم يدفع الحاج فيحظى برؤية الكعبة؟ كم يدفع، كم يصرف، كم يبذل من جهد؟ ودعاء إبراهيم اجعل أفئدة تهوي إليه، أفئدة من الناس تهوي، الفؤاد يهوى، فإذا هوى القلب والفؤاد لا ردعة له. لم يقل أجساد لأن الجسد يبلو. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الرزق هو الله، لا يعلمون أي لا يعقلون. والغريب إذا كان الله قد أمنهم وهم كفار أفلا يؤمنهم بعد الإسلام؟ ها هو يعترف بأنه في حرم آمن ويخشى أن يتخطف وهو على الكفر، أفإن أسلم يتخطف ويخاف؟ فربنا يقول أولم نجعل لهم حرما آمنا يهدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويبين لهم ان الخوف من الله اولى، هو الرزاق وهو الذي جعل لكم الحرم امنا وامنكم حاله الكفر، افلا يؤمنكم حاله الاسلام؟ يجمع لكم حرمه التوحيد مع حرمه البيت، حرمه البيت منعتكم عن الناس، فحرمه التوحيد اولى والاسلام اولى يمنعكم. ولذا يحذرهم ربنا تبارك وتعالى ويقول وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. كم اهلكنا من قريه ليس لانها اسلمت كما تدعي ايها القائل او السائل، بل اهلكها ربنا لانها بطرت معيشتها. البطر الطغيان بالنعمه، البطر نسيان المنعم، البطر استغلال النعمه فيما لم تخلق له وفيما ليس جعلت له. كم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها اي بطرت في معيشتها. هذه القرى التي اهلكها الله لكفرها ولبطرها بطرت معيشتها جهلت شكر نعمتها بطرت معيشتها فتلك مساكن لم تسكن الا قليلا. المرء السائر يسكنها قليلا يوما او بعض يوم لم تسكن الا قليلا وكنا نحن الوارثين. ايها الاخ المسلم, الله تبارك وتعالى هو الوارث وهو الوارث لكل شيء. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الوارث فاعلم أن كل شيء في هذا الوجود زائل إلا الله. أيها الأخ المسلم, نحن في شهر عظيم, في شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. أيها الأخ المسلم, رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هؤلاء الصائمين ولا يدعون قول الزور, من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. هؤلاء الذين يسبون يتعصبون يغضبون يتكلمون بالفحش من القول يمضون نهارهم في اللغو, هؤلاء ليسوا بصائمين. أيضا الذين ينتظرون غروب الشمس بفارغ الصبر, فإذا غربت الشمس أكلوا وشربوا وأسرفوا, وربنا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم فتحوا أجهزة الإعلام, الإذاعة المرئية والإذاعة الصوتية وهكذا, وبدأوا يتسلون ويحضرون اللغو, والذين هم عن اللغو معرضون, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. بل هؤلاء الصائمون يعيشون في اللغو, وانتهى اليوم وانتهى الصيام, وهم يتمتعون بالليل بالأكل والشرب وبالكلام الفارغ واللغو ورؤية المناظر التي لا يصح لهم أن يروها, ويغفلوا عن الليل عن لقاء الله في الليل. هؤلاء الذين نصبوا لله أقدامهم وفرشوا له جباههم وناجوه بكلامه وتملكوا إليه بإنعامه, هؤلاء الذين ينظر الله إليهم ويباهي به ملائكته, هؤلاء الذين نالوا الرحمة والمغفرة والرضوان, علموا ما في ليل رمضان فقاموا. أيها الأخ المسلم, مضى من الشهر بعض الأيام وبقي الكثير, تبارك تبارك الأمر, وإياك إياك للغفلة. فقد قال قائل القوم للنبي صلى الله عليه وسلم, إنا نعلم أنك على الحق ونخشى إن اتبعناك أن نتخطف, وما نحن إلا أخلة رأس, نحن في الحرم ضعاف, حولنا العرب من كل مكان قبائل وقبائل, لو آمنا بك تخطفونا. وكان ذلك هو الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف, وفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق في كلام يتلى إلى يوم الدين. فقال عز من قائل, وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ورد عليه, أولم نمثل لهم حرما آمنا يدبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه ولكن أكثرهم لا يعلمون. كيف هو الآن يحيا في حرم آمن؟ من الذي أمنه؟ من الذي جعل مكة حرما آمنا؟ أمنهم وهم كافرون, ورزقهم وهم مشركون, فهل يحرمهم وهم مؤمنون ويروعهم وهم صالحون؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ حالة كفرهم وشركهم لهم حرما آمنا يجبى إليه يجمع إليه ويأتيه من كل مكان ثمرات أرزاق من كل شيء ومن كل لون ومن كل صنف ومن كل نوع. ومكة لولا أن الله تبارك وتعالى جعلها حرما آمنا وجعل الآفدة تهوي إليها ما عاش فيها غراب, جوها لا يطاق, المكان صعب ليس سهلا, جبال حزنة وصعبة وغمض, لا شراب ولا زرع ولا درع. ويكفيكم في هذا شهادة إبراهيم, إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طالما كان غير ذي زرع فهو غير ذي ماء, لأن الماء إن وجد وجد الزرع. فلا زرع ولا ماء، إذن فلا درعة ولا إنسان ولا طائر ولا شيء، لكنها حرم آمن. وأراد الله تبارك وتعالى أن يستجيب لدعوة الخليل، فإذا بالناس تهوي إليها، هكذا قلوب تحبها وتهوى إليها وتحج إليها في الشرك وفي الإسلام، في الجاهلية وفي الإسلام يحجون إليها. أو أن يقل لهم حرما آمنا في حالة شركهم وفي حالة كفرهم، أفيخافون إن آمنوا أن يذهب الأمان؟ من الذي أمنهم؟ من الذي رزقهم؟ من الذي جعل البيت الحرام أمنا للناس؟ هو الله. ولذا ختم الآية بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى أن الأولى بأن يخاف منه هو الله، هو الله الذي يرزق والذي ينصر والذي يحفظ والذي يرعى. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كم من قرى يمرون عليها في رحلاتهم وسفرات وسفرياتهم أسفارهم ورحلاتهم، يمرون على قرى ضمنات ومساكن حرام أهلكها الله لأنهم أشركوا، أهلكهم لأنهم كفروا، أهلكهم لأنهم طغوا، أنعم عليهم بالنعم فكفروها وما شكروها، طغوا واستغلوا النعم في غير ما خلقت له، تجبر كبر استكبار. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، جهلت شكر نعمتها، جهلت شكر معيشتها. والبطر الطغيان بالنعمة، البطر أن ينعم الله تبارك وتعالى عليك بالصحة فتمشي تختل بين الناس المرضى بصحتك، أن ينعم الله تبارك وتعالى عليك بالمال فتبعثره يمنة ويسرى وتمشي مختالا فخورا بين الفقراء، أن ينعم الله تبارك وتعالى على امرأة بجمال فتختال على القبيحات أو الدنيمات أو. وينسى العبد أن العاطي هو الله، وأن الذي قدر على المنح قادر على المنع، والذي قدر على العطاء قادر على السلب. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها تلك مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، إلا سكونا قليلا، ليس بمعنى إلا بعض المساكن سكنت وإلا لا، قال إلا قليل، قال إلا قليلا، إذن المساكن لم تسكن أصلا ولكن سكنت قليلا للمرور المار المسافر. وهكذا كانت قريش وكانت القوافل في مرورها وأسفارها تمكث الليلة أو بضع ساعات أو تبيث ليلا في بعض هذه المساكن المهجورة، قلاع وقصور أين سكانها وأين عمارها، وكنا نحن الوارثين. الله تبارك وتعالى هو الوارث، ملكه، ملكه، هو الذي خلق كل شيء وهو الذي ملك كل شيء، فإن أعطاك من ملكه ومن ملكه شيئا خولك إياه فهو أمانة، فهو وديعة، ينظر كيف تعمل فيه، ثم بعد ذلك هو يرث ملكه وملكه. تموت الناس ويبقى ما يبقى لله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسافرهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ولكي لا يتبادر إلى ذهن الجهلاء أو السفهاء أو المجادلين أو غير المتأملين أن الله يهلك بغير مبرر أو بالظلم، فيقول الله تبارك وتعالى منزها نفسه عن الظلم، وما كنا مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن في هناك أمران لإهلاك القرى، وانتبه، القرى تظلم أي أهلها، أهلها، وعبر عن القرى لشدة ظلم أهل القرى، فكأن الناس لشدة ظلمهم أصبحت الحجارة ظالمة، أصبحت البيوت والشوارع والمساكن، وما كان ربك مهلك القرى أهل القرى، ولا يهلك القرى وإنما يهلك أهلها، لأن البدران والمباني والشوارع والحجارة والجبال لا ذنب لها ولا معاصي. ظلموا أشرط لا يهلكهم بظلمهم، وإنما يرسل لهم رسولا ينذرهم، فهو لا يهلك القرى بظلمها حتى بعد الظلم، وإنما يرسل لها رسول ينذر ويذكر ويحذر ويبين وينبه، فإن أصروا على ظلمهم وكفرهم وشركهم وقع عليهم القبر. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، في أصلها، في عاصمتها، في جوهرتها، القرية الأصلية والتي حولها بعد ذلك ما هي إلا قرى فرعية، في أمها، في أصلها، في عاصمتها، رسولا يتلو عليهم آيات. انذار، اعذار قطعا للحجة. وما كنا مهلك القرى بعد ذلك أيضا إلا وأهلها ظالمون. منتهى العدل، منتهى العدل.